الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العمل بما نعمل، ونسألك سبحانك القبول يا ذا الجلال والإكرام. عودا إلى بدء واستكمالا لمجلس السيرة على صاحبه أفضل الصلاة وتم التسليم، فنستذكر سويا ما تكلمنا فيه. فسبقا تكلمنا عن النسب الشريف، وذكرنا أن نسبه عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان نسب متفق عليه بين أهل العلم، وما فوق عدنان إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى آدم قدر مختلف كثير بين النسابين. ثم تكلمنا على أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في عام الفيل، وكان في شهر ربيع الأول، وكان في يوم الاثنين صباحا، وإنما وقع الخلاف في تحديد اليوم، فقيل أنه في اليوم الثامن، وقيل أنه في اليوم العاشر، وقيل أنه في اليوم الثاني عشر. وكل قول من الأقوال تمسك بدليل، وفي هذه المسألة قلنا مندوحة في الخلاف، فمن رأى رأيا ومن رأى دليلا عمل به. ثم تكلمنا على قصة أصحاب الفيل، وما أجر الله عز وجل من آيات لحفظ بيته العظيم، وكان ذلك تمهيدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعنا فتكلمنا على سيرته في صفحة 17، وكان الكلام عن والده عبد الله الذي توفي إثر عودته من الشام، إذ خرج إلى الشام متجرا، فلما عاد مرض بالمدينة ودفن بها. وكان حين موت والد النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام أمه حبلى به، كما قال قيس بن مخرمة: مات أبوه وأمه حبلى به. ثم تكلمنا يسيرا عن حادثة شق الصدر، وذلك حينما أخذته مرضعته حليم السعدية، وذكرنا أن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة: أمه وثويبة مولاة أبي لهب، وحليمة السعدية، وأمه أيمن. طيب، فذكرنا ما حدث في حادثة شق الصدر، وأنه عليه الصلاة والسلام بينما كان عند حليمة السعدية وقد جاوز العامين، حدثت حادثة شق الصدر الشهيرة حينما جاءه جبريل فشق صدره ونزع منه حظ الشيطان، ثم غسله، ثم عاد إلى مكانه. ثم أرجعت حليمة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أمه، وبقي عندها حتى أكمل 6 سنوات وشرع في 7. فذهبت أمه في زيارة لأخواله، وأخوالهم بنو النجار في المدينة، فلما تمت الرحلة وعادت توفيت بالأبواء، فأخذته أم أيمن بركة الحبشية إلى جده عبد المطلب، وكفله جده عبد المطلب، وكان اسمه شيبة الحمد، حتى بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام 8 سنوات، ثم توفي أيضا جده. طيب، تكلمنا على أبناء عبد المطلب، وذكر صاحب الكتاب منهم الحارث ومنهم الزبير، وذكرنا أن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام منهم 2 أسلموا، من هم؟ أسلموا حمزة حمزة والعباس، ومنهم من أدرك الإسلام ولم يسلم، ومنهم أبو لهب وأبو طالب. أما بقية أعمامي فلم يدركوا الإسلام. إذا 4: 2 أسلموا، و2 أدركوا الإسلام ولم يسلموا، وبقية أعمامه لم يدركوا الإسلام. طيب، ثم تكلمنا أيضا عن زيارتي، عن قدوم عبد المطلب إلى المدينة، وأنه كان يعيش مع أمه، فإن والده هاشم تزوج امرأة فأتت له بعبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات والده هاشم فأخذته أمه إلى المدينة، فعاش هناك عند أخواله حتى جاء عمه فأخذه وجلبه إلى مكة، فترعرع عند قومه وأعمامه. ثم توقف الحديث عندنا إلى صفحة 23 وهو الكلام عن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 23. طيب، قال صاحب الكتاب: أما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح. طبعا ذكرنا أنه يورد أثر أنا ابن الذبيحين، وهذا لا أصل له عند المحدثين، لا أصل له حديث أنا ابن الذبيحين. طيب، لكن لماذا سمي عبد الله الذبيح؟ يقال أن عبد المطلب رأى في المنام، وكان قبل ذلك بئر زمزم قد اختفى، فبئر زمزم كان معروفا عند العرب، فلما ملكت جرهم أحد القبائل على مكة ثم أخرجت من قبيلة خزاعة رقموا البئر وأخفوا مكانه فلم يعلم بعد ذلك، فأري عبد المطلب مكانه في المنام 3 ليالي، أنه يقال احفر برة، احفر بركة، احفر زمزم، ففي الثالثة قام وحفرها فتفجرت هذه البئر، عليكم السلام ورحمة الله، وحفر أيضا فوجد كنوز الكعبة، وكانت عبارة عن حلي وأسياف وذهب على شكل غزال، وكانت كنوزا عظيمة، فتنازعت قريش معه فيقولون هذا إرث أجدادنا، لماذا تختص به لنفسك؟ وهو يقول: قد خصصت به بالرؤية، ما أحد أرى الرؤية إلا أنا فقط، فاختصموا فيما بينهم. ولم يكن عبد المطلب حينئذ إلا معه ابن واحد وهو ابنه الحارث، فلما رأى تكاثر قريش عليه تمنى الابن، ولذلك الله عز وجل حينما تكلم سورة المدثر على الوليد بن المغيرة وكيف كفر، جعل من النعم التي عددها عليه قالوا: وبنينا شهودا، أي يشهدون معه مجالسه ويردون عليه القالة إن تكلم أحد عليه ويدافعون معه ويقومون معه. ولذلك المطعم بن عدي حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الطائف أراد أن يدخل مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد مات له 2 سنين، كان مات أبو طالب والذي كان يحميه من قريش، وماتت زوجته، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن أبي طالب: ما زالت قريش كاعة أو كالة، يعني لا تستطيع أن تجهر لي بالعداوة حتى مات أبو طالب. فأتى إلى مطعم بن عدي فدخل في جواره، والجوار هو زي ما حنا نسميه اليوم أنا في وجهك، يعني أنا داخل في حمايتك، فعليكم السلام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في حماية مطعم بن عدي، فماذا فعل مطعم؟ لم يستنجد بقومه، وإنما ذهب إلى أبنائه وألبسهم اللباس، وأعطى كل منهم سيفا وذراعا، وأمر كل واحد أن يقف على أحد أركان الكعبة، فطاف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى 2 ركعتين، ثم قام في قريش فقال: إن محمدا في جواري. فلذلك كان العرب يعدون نعمة الأبناء وكثرتهم من النعم الجليلة، فلذلك تمنى عبد المطلب الابن، فنذر لله عز وجل إذا رزقه الله في 10 من الولد أن يذبح أحدا منهم قربانا لله عز وجل. فحينئذ اختصمت قريش معه، وما زال النزاع قائما بهم بين بئر زمزم والحلي، فاحتكموا إلى كاهنة في جهينة، والكاهن هو الشخص الذي يدعي معرفة الغيب، فقد يدعي علم معرفة الغيب بالأصابع زي ما يسمون قراءة الكف أو قراءة الفنجان، أو أن يكون له جن يأتيه بالغيب أو بالنجوم. فالكاهن اسم عام يشمل كل من يدعي معرفة الغيب بأي نوع من أنواع معرفة الغيب. قال: فنذر حينئذ عبد المطلب لئن أتاه الله 10 أولاد لينحرن أحدهم عند الكعبة، فلما تموا 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه. قال لهم: تراني أيها الأبناء نذرت أن أذبح واحدا منكم، وكلهم قد بلغ الحلم، بمعنى أنه أصبح بالغا عاقلا يعرف ما معنى الذبح ويعرف ما معنى الموت، فأخبره بنذره، فكان من نعمة الله عليه أن أطاعوه كلهم، فكتب اسم كل واحد منهم في قدح. قدح هو عبارة عن مثل السلسلة يكتب فيها ما يريد، فكان عام قديما ليس لديهم استخارة التي هي عندنا اليوم، وعندهم عندهم 3 أقداح أو 3 حبال أو 3 حجران، يكتب في الأول أفعل، والثاني يكتب فيها لا تفعل، والثالث يكتب فيها أعد، فإذا أراد سفرا أو بيعا أو زواجا رمى الأحجار، فإذا خرجت عليه افعل، سافر أو تزوج أو فعل ما أراد، وإذا أتت عليه لا تفعل تشاءم وترك الأمر، وإذا جاءت عليه أعد يعيد المرة هكذا إلى أن يخرج عليه أحد الحجرين، افعل أو لا تفعل. وهكذا فعل عبد المطلب. وكان عبد الله هو أصغر بنيه، فكان له في قلب أبيه منزلة عظيمة، فشق عليه أن يذبحه، فكان يرمي بالأقداح فيخرج على عبد الله، ثم يرمي أخرى فيخرج على عبد الله، يرمي الثالثة يخرج على عبد الله، فاحتار في أمره. يقول: وعرف أنهم يمنعوه أخبرهم بنذره فأطاعوه، وكتب كل منهم اسمه في قدح، وأعطوا القداح قيم هبل، وكان الذي يجيل القداح، فخرج القدح على عبد الله، وأخذ عبد الله المدية ليذبحه، فقامت إليه قريش من نادية فمنعوه، قال: كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن ينحر مكانه عشرا من الإبل، قال: فأقرع بين عبد الله وبينها، فوقعت القرعة عليه. يعني الآن هو أراد أن يذبح الإبل، أخذ السيف أو أخذ المدية ويرع من السكاكين، فقريش منعته فقالت: في حل أحسن، أن تخير بين عبد الله وبين الإبل، فإذا وقعت على الإبل اذبح الإبل، وإذا وقعت على عبد الله اذبح عبد الله. ففعل ذلك، فكان كل مرة يخرج على عبد الله، فرأوا أنه يزيد إيش في الإبل، فما زال يزيد ويزيد، وكل مرة تخرج على عبد الله حتى بلغت 100، ثم خرجت على الإبل فذبحها. وكانت هذه عادة العرب بعد ذلك، أصبح العرب إذا قتل أحد منهم قتيل وراد أن يدفع الدية دفع 100 من الإبل، دفع 100 من الإبل. وأيضا هذه هي الدية عندنا في الإسلام، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. والدية عندنا تدفع بأحد 5 أمور: إما أن يدفع 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 1000 من الغنم، أو 1000 دينار ذهب، أو 12000 درهم فضة. وهي اليوم مقدرة من المحاكم بما يساوي 400000 ريال، هذه دية القتل العمد. إسماعيل هو اللي كان معدلين ايوه، هو في ذبيحين، اسماعيل عليه السلام ووالد النبي عليه الصلاه والسلام، كلاهما يسمى الذبيح، لان اسماعيل كما تعرفون كلف الله ابراهيم ان يذبح ابنه فنجاه الله عز وجل. وعبد الله هنا كان على شفا جرف، كان قليلا ويذبح، حتى أتت قريش بهذا الفكرة أن أقرع بين 10 من الإبل وعبد الله، فكان كل مرة يخرج 10 فكان يزيد يزيد حتى بلغت 100، ثم خرجت على الإبل فذبحها، فسمي أيضا الذبيح. طيب، قال: فأقرع بين عبد الله وبينها، فوقعت القرعة عليه، فاغتم عبد المطلب، ثم لم يزد يزيد 10 و10، ولا تقع القرعة إلا عليه، إلا أن بلغ 100 فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت سنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين. شوف ايش قال في الحاشية، قال الألباني: لا أصل له بهذا اللفظ، أي أنه لا يصح بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسان ولا سبعا، فجرت الدية في قريش. يعني بعد ما ذبح عبد المطلب 100 من الإبل ما منع عنها الناس، من أراد أخذ منها ما شاء من لحم أو ما أراد، أو إذا جاءت السباع لم يردها، تركها لله عز وجل يأخذ من الفقراء والمحتاجين. قال: فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وقالت صفية، صفية بنت عبد المطلب أخته: نحن حفرنا للحجيج زمزما سقيا للخليل وابنه المكرم همزة جبريل الذي لم يذمم شفاء سقم وطعام مطعما. طيب، ثم بعد ذلك انتقلت كفالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبو طالب، وأبو طالب هو الأخ الشقيق لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد المطلب جده تزوج بعدد من النساء، كانت منهم فاطمة بنت عمر. فاطمة بنت عمر هي أم عبد الله والدة النبي عليه الصلاة والسلام، ووالدة أبو طالب، ووالدة الزبير، وجميع بنات عبد المطلب، جميع بنات عبد المطلب أمهم فاطمة بنت عمر، غير صفية، غير صفية. فانتقلت كفالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبو طالب، وعبد أبو طالب هذا كنيته، واسمه عبد مناف. اسم أبو طالب عبد مناف. قال المؤلف: وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده كما تقدم، ورق عليه رقة شديدة، وكان يقدمه على أولاده. فكان أبو طالب إذا وضع الغداء لا يأكل حتى يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا نام لا ينام حتى يتأكد من أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد نام، وذلك رقة عليه لأنه فقد الأمة، فقد الأب وفقد الجد وهو في سن صغيرة عليه الصلاة والسلام. قال الواقدي، الواقدي هو محمد بن عمر، وهو أحد كبار علماء السيرة، وعلماء السيرة الكبار ثلاثة: ابن إسحاق، محمد بن يسار بن إسحاق، وهذا من كبار علماء السيرة، وأيضا عندنا محمد، عندنا الواقدي، هذا أيضا أحد كبار علماء السيرة. اسمه محمد؟ سم محمد بن يسار ابن إسحاق ومحمد بن عمر الواقدي، هذان عالمان من علماء السيرة، ولذلك تجد كثير من علماء السيرة إذا أرادوا أن يرجحوا ينظروا في أقوال هذين العالمين. قال الواقدي: قام أبو طالب من سنة 8، أبقى أشر عليها، من سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة 10 من النبوة 43 يحوطه ويقومه بأمره ويذب عنه ويلطف به. يعني كم سنة بقي أبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 43 عاما وهو يحوط ويذب. السنة الثامنة، من السنة الثامنة نفتح قوس إلى السنة 10 من النبوة 43 سنة يحوط ويقوم بأمره. طيب أبو طالب رضي الله عنه، أبو طالب لم يسلم، وقد تلمس العلماء حكمة لماذا أبو طالب ما أسلم، مع أنه كان يشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة ويقر له ويرق له رقة شديدة، يعني قال: ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخص من لؤي بني كعب بأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. طيب وإلى غير ذلك من الأشعار، وكان يحوطه. قال العلماء: ذلك الحكمة لأن أبو طالب لو أسلم لحطت قريش من قدره، ولا عادته كما عادت سيادة قريش الذين أسلموا. فأسياد قريش الذين أسلموا كانت قريش قد حطت منهم وآدتهم أشد الأذية، ولكن أبو طالب لما ثبت على كفره احترمته قريش، فلم تستطع أن تتجرأ عليه ولم تستطع أن تؤذيه، وهو كان يحوط نبينا فما استطاعوا أن يؤذوا نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان في حماية عمه إلى أن توفي ثم رضي بجوار الله عز وجل. طيب قال رحمه الله: ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار. وهنا نجي آفة العصبية، أن أبو طالب كان حينما أراد أن يسلم، وهذه أيضا قضية أصحاب السوء، ولما حضرته الوفاء دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني لو قلت هذه الكلمة أنا أحاج لك عند الله أنك لا تلبث في النار وتخلد فيها مع الخالدين. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني الحين يا أبو طالب بعد أن رق عظمك وكبر سنك وبيض شعرك تترك ملة عبد المطلب بعد أن أمضيت فيها معي شبابك وعمرك؟ قال: فلم يجد صلى الله عليه وسلم يرددها، ما التفت إلى كلامهم، ما جادلهم. الآن مو وقت نقاش، عمر أبو طالب بقي محدود، فما زال صلى الله عليه وسلم يرددها عليه وهما يرددان عليه، حتى كان آخر كلمة قالها هو على عبد هو على ملة عبد المطلب. هو في حقيقة قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن المحدثين استبدلوا كلمة أنا بكلمة هو. ليش؟ إن الجملة مكتوبة هو على ملة عبد المطلب، طب هو كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، هو أصلا في الحقيقة قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن لما كانت هذه الكلمة قبيحة فالعلماء استبدلوه بكلمة هو، حتى لا ينسب الإنسان إلى نفسه ملة غير ملة الإسلام. ولا القائل ولا أبو طالب أصلا في الحقيقة قال أنا على ملة عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. شوف هنا هذه مسألة مهمة. غالبا ما يحدث حادث أو يموت صاحب شأن غير مسلم إلا وتجد بعض الناس يتبارى ويسارع إلى الترحم عليه. وإذا قلت له: يا أخي ليش تترحم عليه؟ قال: يا أخي رحمة الله واسعة، ليش تحجرون رحمة الله؟ فانظر إلى عبد المطلب، هذا لم يكن هذا لديه أول شيء صلة بالنسب النبوي الشريف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر له بعد موته، ومع ذلك قام مع المسلمين أشد قيام، مع ذلك نهى الله عز وجل عن الاستغفار له. وأما ما يستدلون به، إذا جاءت تجد عند رجل يترحم على غير الكافر تقول: يا أخي ليش ترحم؟ يقول لك: يا أخي الله يقول في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. فاطلب منه أن يكمل الآية فقط: فسأكتبها للذين مين؟ شفت الآية واضحة، فلو هو أكمل الآية لعلمها. فلذلك أحيانا يجد الإنسان من المتشابه يجد بعض الآيات يمسكها ولا يكمل الآية، زي الذي يقول لك: لا تصلي. ليش ما أصلي؟ يقول لك: الله يقول: ويل للمصلين. طب يا أخي أكمل الآية، فتجد أن معناه واضح. فهذا من التمسك بالمتشابه من القرآن، يأخذ من القرآن ما أراد ويترك من القرآن ما لا يوافق هواه. والقول الفصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والجنة ليست ملكا لي ولا ملكا لأحد، إنما يملك الله، والله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو مالكها سبحانه وتعالى والحكم له سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله: وخلف أبو طالب 4 ذكور وابنتين. فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي. طبعا طالب لم يسلم، وعقيل اختل في إسلامه، وجعفر هو جعفر الطيار والذي كان في غزوة مؤتة وكان أحد القادة فيها، وهو زوج أسماء بنت عميس. مين؟ عقيل؟ جعفر يسلم، كان من كبار الصحابة. وحينما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في خيبر، وقد فتحت خيبر، قال: لا أدري أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وعلي طبعا من كبار الصحابة. قال: فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى ولا رجع إلى مكة وليس له عقب، يعني اختفى. قال: وأما عقيل فأسر ذلك اليوم ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس ثم رجع إلى مكة فأقام بها للسنة الثامنة، ثم هاجر إلى المدينة فشهد مؤتة مع أخيه جعفر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من منزل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء في عمرة القضاء، وعمرة القضاء كانت 7 الهجري، وقصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في السنة السادسة أراد أن يعتمر، فمنعه قريش ورأوا أنهم من المسبة عليهم أن يدخل عليهم هكذا، فردوه، واتفقوا أن العام الذي بعده يدخل النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه لمدة 3 أيام يعتمرون بالبيت. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال له: إلى أي فرح تنزل؟ تنزل في منازل أبي طالب؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من منازل شيئا؟ يعني أن عقيل أخذ كل هذه المنازل له. قال: واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فلما بلغ 12 سنة وقيل 9 خرج به أبو طالب إلى الشام في تجارة، فرآه بحيرة الراهب. بحيرة هذا كان رجل من أهل الكتاب وكان نصرانيا، والديان النصرية هي آخر الأديان، وكان لديها من علم صفات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أو ما يساوي عند اليهود. وكان عيسى عليه السلام قد بشر بخروج نبي يأتي من بعده اسمه أحمد. فكان له عدد من علامات في خروجه. وكان بحيرة حينما جاء أبو طالب وقومه كان قد رأى من بعيد، وكان رجلا معتزلا لا يخرج للناس ولا يقابل أحدا. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب رأوا أن هذا رأى هذه القافلة التي فيها نفسها فوقها غيمة تظلها، فما نزلت إلا وقفت معه، ما استمرت إلا استمرت معهم، فنزل وما زال يرى في نبينا عليه الصلاة والسلام علامات النبوة حتى علم بأنه هو النبي المنتظر. فأخبر أبو طالب قال: شوف، لو علمت اليهود في الشام ما علمت من هذا الصبي لقتلوه، لأنه عرف أنه هو النبي المنتظر فأمره بأن يرجعه إلى مكة. قال: وأمر عمه أن لا يقدم به الشام خوفا عليه من اليهود، لأن اليهود كان منه معروف أنهم قتلت الأنبياء. فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة، ووقع في الترمذي أن بعثه معه بلالا، وهو غلط واضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا. يعني بعض من ذكر هذه القصة استبدل بلفظة غلام، قال: فبعث عمه مع بعض غلمانه، استبدل غلمانه ووضع كلمة إيش؟ بلال. فصاحب الكتاب يقول: هذا غلط واضح، بلال أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف عمه يبعثه معه أصلا لسه لم يولد بعد؟ طيب، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، الآن خلينا نرتب الأحداث في أذهاننا. في السنة السادسة ماذا حدث؟ وسنة الثامنة؟ وسنة الثانية عشر؟ لا، خرج إلى الشام مع أبيه، خرج إلى الشام مع عمي عبد المطلب. وفي عام 25 هاجر أو مو هاجر، خرج مرة أخرى إلى الشام. وهذا أمر ضروري أن ترتب أحداث السيرة حتى لا تتداخل معك. سنة ستة ماتت أمه، أو عمره 6 سنوات، عمره 8 سنوات مات أبوه، عمره 12 خرج، مات جده معذرة، وسنة 12 أو عمره 12 سنة خرج إلى الشام. طبعا في سنة 15 حدثت حادثة ما ذكرها صاحب الكتاب، وهي حادثة حرب الفجار، وهي حادثة مشهورة من الحروب التي كانت بين قريش وغيرها. في عام 25 خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعها ميسرة غلامها، فوصل بصرى. طبعا خديجة رضي الله عنها كانت قد تزوجت قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي خويلد، وكان رجلا غنيا، فلما مات ورثت خديجة ماله، وكانت ذات نسب ومال وحسب في قريش، فسمعت بنبينا عليه الصلاة والسلام، وسمعت بأمانته ونزاهته، فأرسلته في تجارة مع غلامها ميسرة. قال: ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أشهر عليه أول امرأة تزوجها. اثنين: أول امرأة ماتت من نسائه. ثلاثة: لم ينكح عليها غيرها. أربعة: وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة. خمسة: اكتب وهي أم أولاده، وهي أم أولاده. هذه خمسة خصائص لخديجة. الخامسة: بأنها أم أولاده. الخامسة: أم أولاده. السلام طلعون. أكتب أي مكان. رقية موجودة، أشر عليها بس. واحد: أول امرأة تزوجها. اثنين: أول امرأة ماتت من نسائه. ثلاثة: لم ينكح عليها غيرها. خمسة: أمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. وهذا منزل عظيم يا إخوان، إنه رب العزة تبارك وتقدس يقرئ عبدا من عبيده السلام. يعني تتخيل أنا أقول لك الآن أنا أبلغك بسلام الملك، ممكن يومين ما تنام من الفرح، فما بالك بأن أقول لك ترى رب العزة تبارك وتقدس الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقرئك السلام. مو بس كذا، يبشرك ببيت في الجنة لا صخبة فيه ولا وصخ، وهذه من أكبر المنازل. آخر منزلة لها عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام أنها كانت أم أولاده، ومنهم ما بناته فاطمة زينب الرقية وفاطمة أم كلثوم لهن خاتمة. طيب، وأبناؤه القاسم وعبد الله هم أولادهم، كان عليه الصلاة والسلام يا ولدان قاسم، وكانت كنيته، وكان عبد الله. وقيل أن كان لديه الطيب والطاهر، والصحيح أن الطيب والطاهر هما اسمان لعبد الله، فكان له القاسم هو أكبر أولاده، وعبد الله رزق بهذا الولد المبارك بعد النبوة فكان اسمه عبد الله، وكان من ألقابه الطيب والطاهر. وبقي من أولاده إبراهيم، وهذا ولد في السنة الثامنة وتوفي في السنة العاشرة، وكان من ماريا القبطية. طيب، آخر قضية نقف عندها قضية تحنثه. قال: ثم حبب إلي الخلاء والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. طبعا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يعهد عليه عليه الصلاة والسلام مما يخدش في الأخلاق، فلم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام في حياته أو شبابه شيء من ذلك، فلم يكن يشرب الخمر، ولم يكن يسجد للأصنام، بل كان يعيب على من يفعل ذلك، وكان ذلك من حفظ الله تبارك وتعالى. وإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قال عنه ربه: اصطنعتك لنفسي، فكذلك نبينا قد حفظه الله عز وجل، ولذلك قال: ألم يجدك يتيما فآوى. نبينا لم يكن لديه والدين وجهانه، ولكن مع ذلك فإن ربه قد حفظه وآواه وهداه بعد ضلاله. قال: وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. وكما قالوا: القول ما قالت الأعداء. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أعداؤه يشهدون له بالأمانة، وكان أعداؤه يسمونه بالصادق الأمين، وكانت هذه هي حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. رأينا في هذا العرض كيف كان عليه الصلاة والسلام محفوظا كريما، حفظه الله في الصباح ورعاه وهو في هذه المراحل. وفي الموضع القادم وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على قضية بدء بعث النبوة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذا الكتاب عندنا كتاب مختصر، في كثير من الأحداث في السيرة النبوية صاحب الكتاب تجاوزها، وإلا مثلا من أراد تفصيل بعض الحوادث التي حدثت من مولده عليه الصلاة والسلام إلى عام 40 ممكن يقرأ في الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن البركافوري، أو يقرأ مثلا في لؤلؤ المكنون للشيخ موسى العازمي. هذه الكتب تتوسع في ذكر بعض الأحداث وما جرى فيها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.